حصريا على موقع djkimo.com. وكتمت آلام الحنين فأفصحت عيني وأنطقها الفؤاد بأدمعي. وكتمت آلام الحنين فأفصحت عيني وأنطقها الفؤاد بأدمعي. الكل يسمع في الوداع حنيننا، لكن أصدقه الذي لم يسمع. الكل يسمع في الوداع حنيننا، لكن أصدقه الذي لم يسمع. ورجوت عيني أن تكف دموعها يوم الوداع، نشدتها لا تدمعي. أغمضتها كي لا تفيض فأمطرت، أيقنت أني لست أملك مدمعي. ورأيت حلما أنني ودعتهم فبكيت من ألم الحنين وهم معي. أغمضتها كي لا تفيض فأمطرت، أيقنت أني لست أملك مدمعي. ورأيت حلما أنني ودعتهم فبكيت من آلام الحنين وهم معي وهم معي. مر علي بأن أودع زائرا، كيف الذين حملتهم في أضلعي. حصرياً على موقع djkimo.com.